زكاة عروض التجارة مقدارها كيف يا شيخنا؟ ليس لها مقدار، ما تجود به نفس التاجر. لا بس عليه ممكن الواحد يعملها 2.5% مثلا، ليس هناك شيء مفروض شرعا. يعني انت تحدده براك. اي نعم.